أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن ذكر سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهم. أهلها فأبوا أن

كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعنا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء أفحسب

فيما مضى من الوقت كنا نوصف وإياكم أحبة الإيمان إلى جزء من الختمة المجودة بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمة الله عليه، حيث تلا ما تيسر له من سورة الكهف. إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت تقدم دعوة إخاء.